يا عزة المولى يصونك يا مبهى ذاتك يا محلى عيونك عزة يا عزة المولى يصونك يا مبهى ذاتك يا محلى عيونك المولى يصونك يا محلى عيونك المولى يصونك يا محلى عيونك يا محلى عيونك عزة يا عزة الشمس بوها والأم الجمرة عزة عزة يا أجمل زهرة الشمس بوها والأم الجمرة أبدع نور على أبهى شجرة أبدع نور على أبهى شجرة في العز الكامل نبتت غصونك أبدع نوارة على أبهى شجرة في العز الكامل نبتت غصونك المولى يصونك المولى يصونك يا محلى عيونك عزة يا عزة عيونك يا محلى عيونك عزة